وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ثم ذكر جل وعلا ثوابهم فقال أولئك في جنات مكرمون وقال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية ويقول الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أيها المؤمنون عباد الله الواجب على من تقرع سمعه هذه الآيات أن يعيها وأن يحسن فهمها وأن يعمل على تحقيقها ليفوز بالخيرات العظيمات والفضائل المتعددات من رب الأرض والسماوات عباد الله وليتق الله إنسان دخل مدخلا آثما وليعلم أنه سيقف موقفا بين يدي الله وسيسأله رب العالمين فعلى العبد أن يتقي الله ربه وأن يصون فرجه وأن لا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وأن يراقب الله في سره وعلنه وغيبه وشهادته وأكبر زاجر في هذا الباب بل وفي كل باب أن تعلم أن رب العالمين يراك وأنه سبحانه لا تخفى عليه منك خافية ألم يعلم بأن الله يرى وإذا تذكر العبد رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به فإن ذلك أكبر زاجر وأعظم رادع أيها المؤمنون عباد الله وفي حفظ الفروج وصيانتها من الوقوع في الزنا وما يلحق به من السحاق واللواط والاستمناء وغير ذلك من الأفعال التي هي من التعدي والتجاوز في هذا الباب كما مر معنا في قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أي في هذا لا يكون ملوما ومن تعدى ذلك فهو معتد وملوم وسيعاقبه ويحاسبه الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون إن عدم حفظ الفرج له آثار عظيمة ذكرها أهل العلم ومن ذلكم عباد الله ما بسطه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام عظيم له في هذا الباب يحسن بنا جميعا أن نتأمله يقول رحمه الله تعالى والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة. ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. ومنها ظلمة القلب وطمس نوره، وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له، ومنها الفقر اللازم. ومنها أنه يذهب حرمة فاعله، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومنها أنه يسلبه اسم الإيمان، فيسلبه اسم الإيمان المطلق دون مطلق الإيمان. ومنها أنه يفارقه الطيب المتصف به أهل العفاف، فيتبدل به الخبث المتصف به الزنا، في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد حرم الله الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى للطيبين. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. والزناة من أخبث الخلق، وقد جعل الله جهنم دار الخبث وأهله، فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه فوق بعض، ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم، فلا يدخل النار طيب كما لا يدخل الجنة خبيث. ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبات في جنات عدن. قال ابن القيم، والكلام لا يزال له: ولو شرعنا نتكلم على فضائح الزنا وقبائح الخنا لخرجنا عن المقصود، ولكن في الإشارة ما يغني عن العبارة. أيها المؤمنون عباد الله، والواجب على كل مؤمن أن يعمل، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشرور وتعددت فيه أنواع الفتن، أن يعمل على صيانة نفسه بإبعادها عن كل أمر يقربه من الزنا أو يدنيه منه. فإن الله عز وجل لما حرم الزنا قال: ولا تقربوا الزنا. وفي هذا تحريم للزنا وتحريم لكل سبب أو أمر يدني منه ويقرب منه. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ذكر زنا العين وزنا اللسان وزنا الأذن وزنا اليد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين في أنفسنا وذرياتنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.